وقيل من ماء متعلق بدابة وليس صلة لخلق، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية، وإنما سمي الزحف مشيا على الاستعارة للمشاكلة، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنس والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالنعم والوحش، ويندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب، فإن اعتمادها إذا مشت على أربع، وتذكير الضمير لتغليب العقلاء، والتعبير بمن عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة والترتيب بتقديم ما هو أعرف في القدرة. يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر بسيطا ومركبا على اختلاف الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته. إن الله على كل شيء قدير فيفعل ما يشاء. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات مبينات للحقائق بأنواع الدلائل، والله يهدي من يشاء بالتوفيق للنظر فيها والتدبر لمعانيها إلى صراط مستقيم. هو دين الإسلام الموصل إلى درك الحق والفوز بالجنة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول نزلت في بشر المنافق، خاصم يهوديا فدعاه إلى كعب بن الأشرف وهو يدعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في مغيرة بن وائل خاصم عليا رضي الله عنه في أرض فأبى أن يحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطعنا أي وأطعنا لهما، ثم يتولى بالامتناع عن قبول حكمه فريق منهم من بعد ذلك بعد قولهم هذا وما أولئك بالمؤمنين، إشارة إلى القائلين بأسرهم، فيكون إعلاما من الله تعالى بأن جميعهم وإن آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلوبهم، أو إلى الفريق منهم وسلب الإيمان عنهم لتوليهم والتعريف بهم فيه للدلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم، وهم المخلصون في الإيمان أو الثابتون عليه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الحاكم ظاهرا أو المدعو إليه، وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة حكم الله تعالى. إذا فريق منهم معرضون، فاجأ فريق منهم الإعراض إذا كان الحق عليهم لعلمهم بأنه لا تحكم لهم أو لا تحكم لهم، وهو شرح للتولي ومبالغة فيه. وإن يكن لهم الحق أي الحكم لا عليهم، يأتوا إليه مذعنين منقادين لعلمهم بأنه يحكم لهم وإلى صلة ليأتوا أو لمذعنين، وتقديمه للاختصاص. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض كفر أو ميل إلى الظلم أم يرتابوا بأن رأوا منك تهمة فزال ثقتهم ويقينهم بك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكومة بل أولئك هم الظالمون. إضراب عن القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول. ووجه التقسيم أن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم، والثاني إما أن يكون محققا عندهم أو متوقعا، وكلاهما باطل لأن منصب نبوته وفرط أمانته صلى الله عليه وسلم يمنعه، فتعين الأول. وظلمهم يعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف والفصل لنفي ذلك عن غيرهم سيما المدعو إلى حكمه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي. وقرئ قول بالرفع وليحكم على البناء وليحكم على البناء للمفعول، وإسناده إلى ضمير مصدره على معنى ليفعل الحكم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله فيما يأمرانه أو في الفرائض والسنن، ويخشى الله على ما صدر عنه من الذنوب، ويتق فيما بقي من عمره. وقرأ يعقوب وقالون عن نافع بلا ياء، وأبو بكر وأبو عمرو بسكون الهاء، وحفص بسكون القاف، فشبه تقه بكته، وخفف فأولئك هم الفائزون بالنعيم المقيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنكار للامتناع عن حكمه، لئن أمرتهم بالخروج عن ديارهم وأموالهم ليخرجون، جواب لأقسموا على الحكاية. قل لا تقسموا على الكذب طاعة معروفة لليمين، والطاعة النفاقية المنكرة أو طاعة معروفة أمثل منها، أو لتكن طاعة وقرئت بالنصب على أطيعوا طاعة إن الله خبير بما تعملون فلا يخفى عليه سرائركم. نعود إلى ما بدأنا به. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا شيئا من قدرته وحكمته، ومما يتحدى به أحدا أن يأتي بمثله. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار، أي يتعاقب الليل النهار والنهار الليل، بنظام محكم عجيب. هذا التعاقب الذي لا يأتي فيه خلل، وهذا التعاقب يختلف ما بين صيف وشتاء وربيع وخريف، فإنك ترى أحيانا الزيادة في الليل أو النقص، ثم بعد ذلك الزيادة في النهار أو النقص، كذلك تتغير أحوال الليل والنهار، ففي الصيف يكون حارا وفي الشتاء يكون باردا، وهكذا تختلف الأمور. وكذلك بالنسبة للنور، فالنهار يكون منيرا والليل يكون مظلما إلى غير ذلك، حتى إن سيدنا إبراهيم لما ناقش النمرود في هذه المسألة جعل هذا آية من آيات الله عز وجل، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وإتيان الشمس من المشرق هو بداية النهار، وغروبها من المغرب هو بداية الليل، وهذا من التقليد الذي يجعله الله عز وجل، فدل ذلك على حكمته سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر عظيم جدا، ولما كان هذا الأمر العظيم ربنا عز وجل جعله عبرة، فقال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من تفكر في هذا الأمر تماما علم أن وراء هذا الأمر خالق، وأنه هو القادر ولا لا أحد سواه، وأنه قد أحاط بعلمه كل شيء، وأنه قد صدرت مشيئته إلى هذه الأمور، وهو ممن يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد، تنزه سبحانه وتعالى عن الحاجة، والخلق كلهم بحاجة إليه. لذلك فمن كان عنده أدنى بصيرة ويفكر في هذا الأمر يعلم ويوقن بوجود الله تبارك وتعالى. ثم بين الله لنا شيئا آخر من قدرته، فقال والله خلق كل دابة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. إذن خلق كل دابة من ماء، فإذا نظرنا إلى كلمة من ماء يحتمل أن يكون كما قال تعالى من ماء دافق، كما خلق الإنسان، وهذا موجود في كثير من الحيوانات التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهذا قد يكون مجرى، يعني يجري مجرى الغالب، فليست كل الحيوانات إنما يكون تكاثرها بهذه الطريقة، ولكن الله عز وجل نزل الجميع منزلة الغالب الذي يتولد من نطفة. وهكذا نرى أن كثيرا من الحيوانات إنما يكون من هذا الطريق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وربما يكون الأمر مما، فإن الأشياء كما يقولون مثلا إن جسم الإنسان مركب من أكثره من ماء، ولذلك قد يحترق هذا الجسم فلا يبقى منه إلا الشيء اليسير، وهذا دليل على أنه ذهب الماء وبقيت هذه المادة. فالله عز وجل كذلك خلق كل المخلوقات وجعل فيها هذه المادة، مادة الماء، فهذا يكون أعم. ولذلك والله خلق كل دابة من ماء، ثم قال فمنهم من يمشي على بطنه، إن كثيرا من الحيوانات إنما تمشي عن طريق تقلص العضلات، تتقلص تتقدم من الأمام ترجع إلى الخلف وهكذا، فتنتقل من مكان إلى مكان آخر، لا أرجل لها وإنما تمشي على البطن. ثم قال ومنهم من يمشي على رجلين، فتجد أن الإنسان، وهذه آية من آيات الله عز وجل في خلق التوازن عند الإنسان، هذا التوازن الأشياء كما نراها في حكم الله تبارك وتعالى وفي خلقه، أننا نحتاج إلى ثلاثة أشياء من أجل أن نوقف الأشياء عليها. مثلا يعني كما يقولون، حتى لو أردت أن تجعل إناء لتطبخ فيه أقل الدرجات تحتاج إلى ثلاثة أحجار من ثلاثة أطراف ليقوم عليها هذا الإناء. أما القيام على قدمين وبطول معين وبحكمة بالغة جدا، فإن طول القدمين يتماشى مع طول الإنسان وبثباته وانتقاله وقوته، فلا يحتاج إلى شيء آخر. وهذه آية من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان يمشي على اثنين، وإن الطائر أيضا يمشي على اثنين عندما يمشي على الأرض بدون أن يكون طائرا. نعم. ومنهم من يمشي على أربع، يعني أربع هي الأساس في ذلك، كبقية الأنعام كالإبل والبقر والغنم، نعم، واللحوش المفترسة إلى غير ذلك. وربما نجد أكثر من ذلك في بعض الحيوانات الصغيرة التي لها أرجل كثيرة جدا، لكنها لو وقفت على أربع فإنها تكتفي بذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم عمم ربنا فقال: يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فبين الله سبحانه وتعالى لنا ما ذكر والأشياء التي لم يذكرها، ولكننا ننتبه إلى شيء، فإن العلماء يقولون إنما تكون للعاقل، ولا يوجد عاقل من هؤلاء إلا الإنسان. فلقد غلب الله تبارك وتعالى هنا هذا الأمر بالعقل، فقال: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، نعم، هذا من الحيوانات، ومنهم من يمشي على رجلين، قسم واحد منه الإنسان، ومنهم من يمشي على أربع، هذا كله من الحيوانات. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من أراد أن يتفكر ومن أراد أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، فإنه عندما يرى هذه الأشياء المختلفة ببساطتها وبتركيبها وباختلاف صورها وباختلاف أعضائها وباختلاف هيئاتها وباختلاف حركاتها وباختلاف طبائعها وباختلاف القوى الموجودة فيها وباختلاف الأفعال التي تقوم فيها، والعنصر واحد، وإنما كل ذلك كان بخلق الله وكان بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلق كل شيء وقال: إن الله على كل شيء قدير. هذه الأشياء ذكر الله وما قبلها وما بث في هذا الكون من الآيات ومن الخلق العجيب، فقال مخاطبا نبيه والخطاب للأمة جميعا: لقد أنزلنا آيات مبينات، آيات عجائب حكم مبينات، بينت الحقائق بكل أنواع الدلائل. ولذلك من أراد أن يهتدي وأن يوفقه الله عز وجل فليفكر في هذه الأمور، ولينظر إلى خلق الله عز وجل، وليتدبر إلى هذه المعاني التي بث الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، من أجل أن نفكر فيها، من أجل أنها بجميعها إنما تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، بأنها جميعها تدل على وجود الخالق جل وعلا. والله يهدي من يشاء، إذن إذا وفقك الله عز وجل لتنظر في هذه الأمور وأن تتدبر فيها فأنت الموفق، وأنت الذي يكتمل الإيمان في قلبك وفؤادك فتصدق، وعند ذلك تجعل الإيمان في قلبك بإذن الله تبارك وتعالى، فهذه الهداية وهذا التوفيق وهو دين الإسلام الموصل إلى الحق وإلى الفوز برضاء الله عز وجل بالتوفيق في الدنيا وبالأجر والثواب والتمام في الآخرة عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويتنعمون فيها فيشعرون بلذة الإيمان وبالهداية إلى الطريق المستقيم الذي سلكوه في الدنيا. إذن ذكر ربنا من يعتبر أولا وهم المؤمنون، وعلى عادة القرآن الكريم يأتي بقسم آخر، والقسم الآخر الذي جاء به هم المنافقون، فقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. طبعا كما قال تعالى في كثير من الآيات وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولو فكرت في القرآن لوجدت يعني أشياء كثيرة في شأن المنافقين ولاستطعت أن تؤلف كتبا فيهم، وربما تستطيع أن تعنونها المنافقون في القرآن أو ذكر المنافقين في القرآن أو أحوال المنافقين في القرآن، فهي كثيرة جدا. ولو تأملنا هذا الموقف ويقولون آمنا بالله وبالرسول، إن الذي يؤمن بالله وبالرسول إنما ينبغي له أن ينطع وأن يطيع الله وأن يطيع رسوله وأن يقبل الحكم إلى الله وإلى رسوله. بشر المنافق، نعم هذا المنافق حصلت بينه وبين يهودي خصومة، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، ودعا المنافق اليهودي إلى كعب بن الأشرف من أجل أن يعني إلى يهودي، فانظر اليهودي المخاصم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن رسول الله لا يظلم، أن رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحقق من الأمور. نعم فلذلك فلما تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي، فلم يرضى المنافق بقضائه وقال نتحاكم إلى عمر، فلما ذهبا إليه قال له اليهودي قضى لي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه. فدخل عمر رضي الله عنه إلى بيته وخرج بسيفه فضرب عنق المنافق، فعند ذلك قال هذا حكمي لمن لم يرضى بحكم الله ورسوله. إذن هذا الأمر الذي نجده عند المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول، إذن هذه مسألة من المسائل. كذلك منافق آخر كالمغيرة ابن وائل خاصم سيدنا علي في أرض فأبى أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شأن المنافق لأنه يعلم أنه لا حق له، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضحه ويبين نفاقه ويبين يعني عوراته ويبين الحق، وتبقى تلك القصة تتلى إلى يوم الدين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلمة وأطعنا عبارة عن مسألة، يعني انقدنا لهما رضينا بحكمهما، ولكن الواقع هل ينقاد المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إلى أوليائهم؟ وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الطاعة ينبغي فيها الإذعان وتطبيق الحكم، أما عدم الرضا وعدم التحاكم وعدم التنفيذ للحكم والامتناع عن قبول الحكم، ثم يتولى فريق منهم أي من المنافقين. قال تعالى وقد نفى عنهم الإيمان وما أولئك بالمؤمنين. الذين يقولون هذا القول والذي يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، هذا ليس شأن المؤمنين، لذلك نفى الله الإيمان عنهم وما أولئك بالمؤمنين. فهذا الأمر أمر عام وهام جدا. هؤلاء نطقت ألسنتهم بالإيمان ولم تؤمن قلوبهم، فقد سلب الله الإيمان عنهم بأي شيء؟ عندما تولوا عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا ممن عرفت يا أيها المؤمن ممن خلصت قلوبهم إلى الإيمان أو كانوا ثابتين عليه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. عندما يدعى المنافق إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم على اليهود وعلى المنافقين، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع دستورا في المدينة المنورة يجعل التحاكم والتفاصل وبيان الرأي والمرجع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة حكم الله عز وجل. فإنه وإن حكم جدلا من عند نفسه وإن كان ذلك الحكم غير موافق لهذه الشريعة فإنه لا يقر على ذلك. ولكن كما نقول دائما الوحي وحيان، وحي منزل نعم ووحي ينطق به رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوا على نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. هؤلاء المنافقون إذا فريق منهم معرضون، يعني يعرضون عن الحق، لا يريدون أن يحكم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أنهم من الظلمة، أنهم من الذين بخسوا الحقوق، أنهم من الذين سرقوا الأموال، أنهم من الذين قتلوا شردوا إلى غير ذلك، فيعلمون أن الحق عليهم، لذلك يعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يكن لهم الحق أي الحكم ستكون النتيجة، لأنهم واثقون من هذا الأمر لأنفسهم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنين منقادين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة سيحكم لهم، فإنما فعلوا ذلك لأنهم عرفوا في مسألة من المسائل أنهم كانوا محقين. هل كانوا دائما مذعنين لرسول الله؟ لا والله، بل كانوا عندما يكون الأمر لهم يفعلون هذا الأمر. لذلك قال الله عز وجل لهؤلاء المترددين، لهؤلاء الذين يتقلبون بين الكفر والإيمان، أفي قلوبهم مرض؟ هؤلاء الكفرة في عندهم مرض، إنه مرض الكفر، إنه مرض الميل إلى الظلم، إنه مرض عدم الرضا بالحق، إنه المرض الذي لهم ظاهر ولهم باطن. ظاهرهم من المؤمنين إذا كانوا أمام رسول الله، وباطنهم من الكفرة. وعلى خلاف ذلك هؤلاء يصبحون مؤمنين ويمسون كافرين، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أم ارتابوا؟ نعم، ما معنى أم شكوا؟ هل وجدوا منك تهمة؟ هل زالت ثقتهم برسول الله؟ هل زال يقينهم برسول الله؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ معنى يحيف من الحيف وهو الظلم، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء أن يحيف الله عليهم ورسوله، فإن هذه الكلمة هنا إنما جاءت لأن رسول الله إنما يحكم بحكم الله، ويحكم بكتاب الله، ويحكم بما أنزل الله عليه وبما ألهمه الله سبحانه وتعالى. فعلم رسول الله علم لدني، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فلقد أضرب الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، وبين أن الخلل فيهم، وأن الأمر محقق عندهم أو متوقع. كل ذلك إنما يكون في نفوسهم، إنما عقيدتهم فيها خلل، نفوسهم إنما تميل إلى الظلم. نعم، ولذلك الله عز وجل بيّن بعد ذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولا ننظر إلى كلمة قول. إذا كانت على قراءتنا منصوبة فهي خبر كان، يعني كان قول المؤمنين، كان قولهم سمعنا وأطعنا قول المؤمنين. أما إذا كانت إنما كان قول هذا فكانت خبر، معنى ذلك سمعنا وأطعنا قول المؤمنين، فهي منصوبة على أنها خبر كان. أما إذا كانت القراءة الثانية إنما كان قول المؤمنين سمعنا وأطعنا، فسمعنا وأطعنا هذه في محل نصب لأنها خبر كان، والمبتدأ عين الخبر. نعم، ولذلك من الممكن أن يكون كلمة قول هي اسم كان، ومن الممكن أن تكون خبر كان، ومن هنا جاءت القراءتان. وهذا من عجيب كلام الله تبارك وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سبحان الله، المؤمن الحق يتبع، يقول أنا أتحاكم إلى اليوم وبعد 14 قرنا، إذا جاء وعلم أن هذا الإنسان يحكم بشرع الله وبالحق، ويأتي بعد ذلك يقول إذا كان الشرع يأمرني بذلك فأنا ممتثل إلى هذا الأمر، لأن هذا الأمر هو قول الله. لذلك مسألة إخواني التحريم ومسألة التحليل مسألة عظيمة جدا. الذي يحلل هو الله، والذي يحرم هو الله. ولذلك ينبغي علينا ألا نسرع في الفتوى، وأن نتحقق بشكل كبير من الفتوى التي تكون على ألسنتنا، لأننا إنما نوقع ذلك عن ربنا تبارك وتعالى. فهل نحن من المحقين أم من المبطلين؟ هذه مسألة عظيمة جدا، لأنه في المقابل المؤمن يقول أنا سمعت وطبقت كلامك لأنه حكم الله، فلينتبه. من هنا كان قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار، لأن القاضي في الجنة من؟ هو الذي عرف الحق وحكم به. أما القاضيان اللذان في النار رجل عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني هو جاهل بما يحكم، لذلك لا يعرف ماذا يحكم فهو جاهل، سواء قضى بالحق أو قضى بالباطل، إنما جاء ذلك من باب الموافقة. وقد يسأل سائل، هل في الحقيقة في هذا الحديث أننا نقول ثلث القضاة إلى الجنة والثلثان إلى النار؟ لا، إنما هذا في الحقيقة تقسيم للأقسام، فقد يكون قسم الجنة في وقت من الأوقات مثلا كوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغالب، يعني قد يكون 99.3%، ويكون قسم يعني في هذا الزمان نسأل الله العافية أن القسم الذي في الجنة قد يكون 1%، فهي مسألة تقسيم وليست أقسام. نعم، ويكون الطرف الآخر في النار، فهذه المسألة من تولى القضاء يعني عند ذلك حمل حملا عظيما جدا. نحن لا ننفر الناس من القضاء، وإنما ننفرهم من الرشوة، ننفرهم من عدم السماع، من عدم التسوية ما بين الخصوم، بالتروي في الأحكام إلى غير ذلك. فإن القاضي إذا قام في ليله ليفكر في قضية من القضايا سيحكم بها غدا، أولى من أن يقوم الليل على قدميه ويصلي لله تبارك وتعالى ويقرأ ختمة كاملة في ليله، قائما ساجدا راكعا مسبحا مستغفرا. طريقك أن تفصل بين الناس بالحق، هذا الذي يدلنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إذن القاضي ينبغي أن يتمثل قول الحق من أجل أن يستجيب له هؤلاء المؤمنون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموقف، سمعنا وأطعنا. المؤمن دائما هذا التجاؤه إلى الله، وانظر في أحلك الأوقات عندما قال لهم ربنا عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، ماذا كانت في النتيجة؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كيف يقولون وإذا تحرك شيء في قلوبهم فإنه يسجل عليهم؟ لما استجابوا لأمر الله علم الله أحوالهم فقال لهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربنا عز وجل لم يكلف، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها ثم ليدعها. سألني إخوة يريدون أن يأخذوا شيئا ظلما، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وهذا الظلم يعني يأخذون شيئا لا حق لهم فيه على الإطلاق، يقولون نتشارك مع إخوتنا أم نأخذ لوحدنا؟ قلت إنما هي قطعة من جهنم فاقتسموها كيفما شئتم. يعني هذا عندما يكون الأمر باطل وأنتم تعلمون أنه باطل وأنه لا حق لكم فيه، والإنسان يعلم في داخله وفي سريرته إذا كان هذا الأمر له الحق فيه أم لا. لذلك ربنا عز وجل جعل الفلاح والنجاح لمن قال وأن يقولوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. انظروا إلى نهاية الآية ماذا قال ربنا وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الفائزون، هؤلاء هم الموفقون، هؤلاء هم المنصورون، هؤلاء هم الذين سيدخلون الجنة، نسأل الله أن ندخل الجنة بغير حساب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، إذن هذا الأمر إطاعة الله عز وجل، هذه مسألة وقضية عظيمة جدا. من يطع الله، انظر إلى الجواب، من يطع الله ورسوله، طاعة الرسول من طاعة الله ويخشى الله. لذلك إذا الإنسان صاحب ذنوب وصاحب معاصي، لكنه عندما يعود إلى رشده وإلى صوابه وإلى تفكيره ويحاسب نفسه في كل يوم خاصة قبل نومه، فيستغفر الله عما بدر منه من الذنوب، ويعطي كل صاحب حق حقه، ويتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم ماذا يجب عليه أن يفعل، فلا يظلم إنسانا عند ذلك. هذا الذي صفته هذه الصفات من الطاعة، من الخشية، من التقوى. إذا أردت أن تكون من هؤلاء فاعلم أن الله عز وجل يكافئك على ذلك. فبدل أن يقول يفوز مثلا بطاعة الله عز وجل وبالجنة، قال فأولئك هم الفائزون. قال علماء العربية إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين فإنها تؤذن بالحصر، كأنه يقول أولئك هم الفائزون لا أحد سواهم. فكيف إذا جاءت بضمير الفصل للتوكيد فأولئك هم الفائزون، أي لا غيرهم على الإطلاق، بأي شيء يفوز؟ الفوز العظيم في الحقيقة هو عندما يعرض الناس لرب العالمين، عندما تأتي الصحف من خزانة تحت العرش، وإذا الصحف نشرت كل صحيفة تعرف صاحبها لا تخطئه أبدا، فيكون هذا الإنسان أو هؤلاء الفائزون عند ذلك من الفائزين حقا، فيأخذون كتابهم بأيمانهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. إذن هذا في كما قال ربنا في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا فوز، نوع من الفوز. نعم. والفوز الآخر أن يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوز الأكبر أنهم لا يحاسبوا يوم القيامة، يدخلون الجنة بغير حساب. الفوز الأعظم أنهم يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. الفوز الدائم والنعيم المقيم أنهم زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وبعد ذلك أن يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء إذن هذا شرط، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. ثم عاد الكلام إلى المنافقين مرة أخرى، فقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. فيبين ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء يمتنعون عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون والله لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج عن ديارنا وعن أموالنا لنخرج وأقسم على ذلك. كأن الله عز وجل أنتم مجربون، أنتم انخزلتم مع عبد الله بن أبي بن سلول في يوم أحد ولم تقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تحاكمتم إلى اليهودي ولم تتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم خذلتم المؤمنين في كثير من المواقف. فكأن الله عز وجل يقول لهم انظر قل لا تقسموا، لا تقسموا يعني لا تفعلوا كذبان، لا تكذبوا على الله ورسوله، طاعة معروفة، المطلوب منكم الطاعة، لا نريد منكم الأيمان، لا نريد منكم النفاق، لا نريد منكم طاعة نفاقية منكرة، نريد طاعة معروفة. الطاعة الامتثال إلى أمر الله وإلى أمر رسول الله كما هو شأن المؤمنين الذين قالوا وأسلفنا القول في ذلك أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ربنا عز وجل فضحهم فقال إن الله خبير بما تعملون، إن الله يعلم السر وأخفى، إن الله يعلم ما تعملون فلا تخفى عليه سرائركم على الإطلاق. فلا تحسبوا أنفسكم أنكم تحسنون صنعا في هذه الحياة الدنيا، فالله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أعمالكم وعلى مؤامراتكم وعلى نفاقكم من أجل أن يحذر منكم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضحهم. قبل موته ماذا جاء إلى أحد أصحابه وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه بالمنافقين. كان سيدنا عمر ينظر إلى هذا الإنسان، فإذا صلى عليه إذا مات قدم سيدنا عمر وصلى عليه، وإذا امتنع عنه ولم يصلي عليه ابتعد عنه. لذلك عدم الصلاة على هؤلاء المنافقين. طبعا إذا عرفنا ذلك يقينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن يبعد النفاق عن قلوبنا وعن أفئدتنا وعن أعمالنا وعن سلوكنا. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.